نعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم وحزبه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بإذن الله العظيم الأعظم نكشف هذا السحر الخفي الإبليسي، وكشفنا لمغامرات الرجيم إبليس وجنوده الذي يحارب أولياء الله وكل المؤمنين الموحدين في بقاع الأرض، هو وضع الرقية التي بإذن الله المحيي المميت تنسف سحره بقدرة الجبار. بإذن الله اليوم سنتوجه لله العلي العظيم يعني بالدعاء لإبطال وفكي وتدمير ونسف سحر البوصلة الإبليسية الفضية المثبتة في الذاكرة التي تحوي على السحر الأسود الناري وختم إبليس الرجيم التي تستمد طاقتها من الطاقة الكونية الواردة من الشمس. ونختصر يعني الحديث لأننا سندخل في الرقية بإذن الله العلي العظيم، وأقول لإبليس الرجيم وجنوده الذين احترقت أكبادهم منذ أن بدأنا في وضع الرقى التي تستهدف الأسحار الخفية لهذا الرجيم اللعين، يعني هي احترقت أكبادهم، وخاصة يعني من الرقية الأخيرة أصبحت الأمور يعني علنية وواضحة بإذن الله العلي العظيم الأعظم. ما زالت أسرار ومغامرات كثيرة جدا وسنكشفها، وسنمد العبادة بالرقى المدمرة لأسحاركم يا ملاعين. نحن نقرأ قرآن رب العظيم وندعو رب العظيم الذي لا إله إلا هو في إبطال سحر معين، ونصف مؤامرتكم وسحركم نصفه بإذن الله العلي العظيم بدقة، لتعلموا أننا بإذن الله نعلم، وأنتم تعلمون أصلا أنه كشفت أمور عديدة جدا بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي يكشف لنا هذه الأسحار اللعينة الخبيثة. الله بإذنه سبحانه وهو الشهيد، سننقل حربنا ضدكم إلى السحرة العلويين الفلكيين، سننقل إليهم بإذن الله العلي العظيم حربنا. لن تبقى حربنا ضدك يا لعين وجنودك فوق هذه الأرض، بل بإذن الله العلي العظيم ستوجه بالرقى وحربنا ضد الملوك العلويين السحر الملاعين الفلكيين الذين يبثون الطاقات السحرية الكونية. وأقول نعلم بإذن الله الأبراج التي تستقبل الأبراج الموجودة على الأرض والتي يبنيها الإنس، نعلم بإذن الله العلي العظيم هذه الأبراج التي تستقبل هذه الطاقات وكيف تبثها على الأمة الإسلامية بإذن الله العلي العظيم. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو الناصر، وهو الشهيد على كل ما نقوم به، وهو سبحانه بتقديره كشفت لنا هذه الأمور، ونمد بها العباد لنتبرأ أمام العلي العظيم أنه كشفت لنا أسحار خفية، لن نترك هذه العلوم تبقى عندنا، وإنما نمد بها العباد. وأصلا كل الرقى التي نحن نسجلها بإذن الله وتوفيقه هي أصلا ننوي فيها رقية في ظهر الغائب على كل موحد أصيب بالسحر الذي نحن أصلا نقوم بتسجيل في هذه الرقية. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرطيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أبطل وفك ودمر وانسف سحر البوصلة الإبليسية الفضية المثبتة في الذاكرة أبطل وفك ودمر وانسف سحر البوصلة الإبليسية الفضية المثبتة في الذاكرة المثبتة في المخ التي تحوي على السحر الأسود الناري وختم إبليس الرجيم التي تستمد طاقتها من الطاقة الكونية الواردة من الشمس اللهم يا عظيم قطع الطاقة الكونية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية التي تقوي ختام هذا السحر التي تقوي ختام هذا السحر الجهنميين البلايين اللهم يا عظيم يا حي يا قيوم اللهم يا نور النور اللهم يا حي يا قيوم من كان في هؤلاء الخدام لا خير فيهم يا عظيم اللهم خذه الآن إلى الجحيم خذه الآن إلى عين القطرة خذه إلى ظلامها الدامس وعمقها الصحيق واحرقه فيها بقوتك يا جبار اللهم يا عظيم من كان معاندا مكابرا من خدام هذا السحر الليل يا عظيم خذه إلى عين القطر خذه إلى ظلامها الدامس وحق وعمقها الصحيق واحرقه فيها يا قدير اللهم يا عظيم أرسل على السحر الكونين الرجوم الطاقبة المدمر وانسف ملكهم يا مالك يوم الدين انسف هؤلاء السحر الذين يبثون الطاقة السحرية الكونية من الشمس ومن نجم الثريا الذي يتواصلون به على الأبراج اللائنة المبنية على الأرض ومنها تبث طاقاتهم السحرية الشيطانية الإبليسية لسحر كل العباد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم فجر هذه الأسحار في جسد إبليس الرشيد اللهم فجر هذه الأسحار في جسد إبليس الرجيم اللهم فجر هذه الأسحار في جسد إبليس الرجيم كي تمزق جسده يا عظيم ولا يجد له لها علاجا يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك باسمك العظم الحي القيوم اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم يا قدير أن تبطل وتفك وتدمر وتنسف سحر البوصلة الإبليسية الفطية المثبتة في الذاكرة التي تحوي على السحر الأسود والناري وختم إبليس الرجيم التي تستمد طاقتها من الطاقة الكونية الواردة من الشمس اللهم يا عظيم قطع الطاقة الكونية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية التي تقوي ختام هذا السحر يا عظيم اللهم يا حي يا قيوم قطع الطاقة السحرية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية التي يتقوى بها ختام هذا السحر يا حي يا قيوم قطع الطاقة السحرية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية التي تقوي ختام هذا السحر السحر العين. يا حي يا قيوم قد تيت الطاقة السحرية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية التي يتقوى بها خدام هذا السحر العين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قد تيت الطاقة السحرية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية. يا حي يا قيوم قد تيت الطاقة السحرية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية. يا حي يا قيوم قد تيت الطاقة السحرية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية. يا حي يا قيوم قد تيت الطاقة السحرية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية. يا حي يا قيوم قد تيت الطاقة السحرية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية اللعينة. يا حي يا قيوم قد تيت الطاقة السحرية الواردة لهذه البوصلة يا عظيم لهذا السحر الإبليسي الخفي. اللهم يا عظيم نسألك باسمك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تقطع الطاقة السحرية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية التي تقوي خدام هذا السحر اللعين. اللهم قطع الطاقة السحرية الواردة يا عظيم. اللهم قطع الطاقة السحرية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية يا قدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم قطع الطاقة اللعينة التي تتقوى بها هؤلاء الملاعين. قطع هذه الطاقة السحرية الواردة هذه البوصلة الإبليسية يا قدير. اللهم يا حي يا قيوم قطع الطاقة السحرية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية اللعينة التي تحوي على السحر الأسود والناري وخدم إبليس الرجيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. فينقلبوا خائبين. فينقلبوا خائبين. فينقلبوا خائبين. فينقلبوا خائبين. فينقلبوا خائبين. فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا

وساحة القتال ضد الملائكة، أرض القتال لكل الجن الصالح المسلم المجاهد في سبيل الله ضد حزب الشيطان اللين. يا جان أدعوكم لنور الله العظيم العظم، أدعوكم أن تخرجوا من ظلمة إبليس الرجيم إلى نور الله العظيم العظم، إلى نور الله العظيم العظم. نعوذ بالله العظيم. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيها. ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حديثا. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه. ولا تدعوا مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهها، له الحكم وإليه ترجعون. يا جان أنا أقيم عليكم الحجة إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا شهيد يا عليم. من لم يكن فيه خيرا ولا يعظمك ولا يرجع عن ظلمها ولا يريد عبوديتك يا قدير يا عظيم، خذه الآن إلى عين القطرة، خذه الآن إلى ظلامها الدامس وعمقها الصحيق، وحرقه فيها يا عظيم. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يسحب كل طاغية شيطان إلى عين القطرة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يسحب كل طاغية شيطان إلى عين قطرة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يسحب كل شيطان إلى عين القطرة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم، يسحب نسحب كل طاغية شيطان، كل لين مكابر على كلمات رب العظيم، يسحبوا إلى عين القطرة، يسحبوا إلى عين القطرة، يسحبوا إلى ظلامها الدامس وعمقها الصحيح، يحرق فيها بإذن الجبار، يحرق فيها بإذن الجبار، يحرق فيها بإذن الجبار. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا شهيد يا عليم، من لم يكن فيه خيرا أو يعظمك ولا يرد عبوديتك خذه الآن إلى الجحيم، خذه الآن إلى جحيم الأرض السفلى، خذه الآن إلى جحيم الأرض السفلى، خذه الآن إلى عين القطرة، خذه الآن إلى ظلامها الدامس وعمقها الصحيق، واحرقه فيها يا حي يا قيوم، واحرقه فيها يا حي يا قيوم، ونظف هذه الأجساد والأرض من هؤلاء الملايين، يا حي يا قيوم يا شهيد يا عليم، من لم يقل فيه خيرا أو يعظمك ولا يريد عبوديتك يا حي يا قيوم، خذه الآن إلى الجحيم، إلى جحيم الأرض السفلى، خذه الآن إلى عين القطرة، خذه الآن إلى عين القطرة، خذه الآن إلى عين القطرة، خذه الآن إلى ظلامها الدامسة، خذه الآن إلى ظلامها الدامسة، خذه الآن إلى عمقها الصحيق، خذه الآن إلى عمقها الصحيق، اللهم خذه الآن إلى عمقها الصحيق، اللهم واحرقه فيها يا نور النور. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين، وكل مكابر على الحق، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا، وارسلنا له عين القطرة، وارسلنا له عين القطرة، وأرسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا، وأرسلنا له عين القطر، وأرسلنا له عين القطر، عين القطر، عين القطرة، وارسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا، وارسلنا له عين القطرة، وارسلنا له عين القطرة، وارسلنا له عين القطر، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا، وارسلنا له عين القطرة، وارسلنا له عين القطرة، وارسلنا له عين القطرة، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا، وارسلنا له عين القطرة، وارسلنا له عين القطرة، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، نذقه من عذاب السعير، نذقه من عذاب السعير، من عذاب السعير، من عذاب السعير، من عذاب السعير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا، وارسلنا له عين القطرة، ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يا حي يا قيوم يا شهيد يا أنيم من لم يكن فيه خيرا ولا يعظمك ولا يريد عبوديتك خذه الآن إلى الجحيم الأرض السفلى خذه الآن إلى عين القطرة اللهم ارسل عليهم الآن ريحا تأخذهم إلى عين القطرة خذهم إلى ظلامها الدامس وعمقها الصحيق واحرقهم فيها يا حي يا قيوم يا شهيد يا نيم من لم يكن فيه خيرا يا عظيم ولا يرجع عن ظلمه ولا يريد عبوديتك خذه الآن إلى الجحيم خذه الآن إلى عين القطرة خذه الآن إلى ظلامها الدامس وعمقها الصحيق كل شان وجنية موجودة في هذا الجسد متسلطة من داخل الجسد أو خارجها ولم تتب ولم يتوب إليك يا عظيم ولم يذهب إلى المزدلفة للعلم والإيمان اللهم خذهم الآن إلى عين القطرة اللهم خذهم الآن إلى عين القطرة اللهم باسمك الله العظم الحي القيوم اللهم باسمك أدعوك يا عظيم باسمك العظم وأسمائك الحسنى يا الله يا الله يا الله يا الله خذ كل مكابن عنيد لا يريد عبوديتك يا عظيم وتوحيدك خذه الآن إلى الجحيم خذه الآن إلى عين القطرة خذه إلى ظلامها وعمقها يا قدير نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولسليمان الريح غدوها شهر وروى شهرا وارسلنا له عين القطرة ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهرا وارسلنا له عين القطرة ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير نذقه من عذاب السعير اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم العظيم العظيم أن ترسل على السحر الكونين الملايين الذين يتسلطون بأسحارهم الكونية على عبادك أن ترسل على السحر الكونين الرجوم الضاقبة المدمرة الناسفة اللهم وانسف ملكهم يا مالك يوم الدين انسف هؤلاء الملوك الذين يبثون الطاقة السحرية الكونية من نجم الطرية الذين يتواصلون بأسحارهم على الأبراج اللعينة المعينة المبنية على الأرض، ومنها تبث طاقاتهم السحرية الشيطانية الإبليسية لسحر كل عبادك يا عليم يا كبير. اللهم يا عظيم أرسل على السحر الكونين الرجوم الطاقب المدمر وانسف ملكهم يا مالك يوم الدين. أنسف هؤلاء الملوك الذين يبثون الطاقة السحرية الكونية من الشمس ومن نجم الطرية الذين يتواصلون به على الأبراج اللعينة المبنية على الأرض أي التي تبث يا عظيم، ومنها يبثون طاقتهم السحرية الشيطانية الإبليسية يا قدير. اللهم ارسل عليهم الرجوم والشهب الحارقة القاتلة المدمرة. اللهم ارسل عليهم الآن الشهب الحارقة المدمرة. اللهم ارسل عليهم الآن الشهب الحارقة المدمرة. اللهم ارسل على هؤلاء الشياطين الملوك العلويين الفلكيين، هؤلاء الملوك الملايين الذين يبثون الطاقات السحرية الكونية يا عظيم. اللهم أنت العليم بأماكنهم يا قدير. اللهم رجمهم بالشهب الحارق القاتل الطاغب المدمر. اللهم دمر يا عظيم. اللهم ارسل عليهم الآن الشهب الحارق القاتل المدمر يا عظيم. اللهم وارسل عليهم ملائكة من عندك وجنود من جندك يذبحونهم يا عظيم. اللهم وارسل عليهم يا قدير. اللهم اجعلها الآن غزوة على نجم الطرية الذي يبثون منهم ومنه أبحارهم اللعينة الكونية السحرية. اللهم دمرهم وانسفهم يا قدير. أسألك باسمك الله لا أحد الصمد الحي القيوم، أسألك بأنك الله، أسألك يا الله، أسألك يا الله، أسألك يا الله أن تقذفهم وتنسفهم بالشهب الحارق الطاغب المدمر وتدمر كل أجهزتهم التي بها يا عظيم يسلطون أسحارهم على الأرض يا نور النور. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا من اخترف من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين، فأتبعه شهاب مبين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، اللهم يا نور النور، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أرسل عليهم الشواظ من النار والنحاس يا عظيم، أرسل عليهم شواظا من نار ونحاس يا نور النور. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين، ومن السحر العلويين والسفليين، ومن إبليس الرجيم، ومن أسحارهم المستمره بالطاقات الكونية اللعينة يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظا من نار ونحاس فلا تنتصران اللهم اجعل النحاس يا عظيم شؤما وتدميرا لهؤلاء الملايين اللهم اجعل النحاس يا عظيم نحسا على هؤلاء الملايين نحسن على هؤلاء الملوك السحر العلويين اللهم اقذفهم وانسفهم يا قدير بالنحاس يا نور النور يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران اللهم فجر هذه الأسحار في جسد إبليس اللعين اللهم فجر هذه الأسحار في جسد إبليس اللعين كي تمزق جسده يا نور النور كي يتمزق جسد هذا اللعين اللهم ارمه وقراه الإبليسية بالشوب الحارق القاتل المدمرة هو ومن يأمر من يعينه من أصحار من هؤلاء العلويين الملايين نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا يجد له شهابا رصدا أعوذ بالله السميع العليم منكم يا ملايين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما من الشياطين يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الشهيد العليم الخبير ناصر المظلومين ندعوك بأسمائك الحسنى وباسمك العظم عظيم أن تبطل وتفك وتدمر وتنسف سحر البوصلة الإبليسية الفضية المثبتة في المخ الذي تحوي على السحر الأسود الناري وختم الشيطان اللعين إبليس التي تستمد طاقتها من الطاقة الكونية الواردة من الشمس عليم اللهم يا عظيم حتى الطاقة الكونية الواردة لهذه البوصلة الإبليسية التي تقوي خدام هذا السحر عظيم اللهم من آمن وتام من هؤلاء الجنة سواء خدام هذا السحر أو أي جني أو جنيتنا تسمع كلام هذا يا عظيم اللهم من آم منهم وتاب يا عظيم اللهم ارسلهم إلى المزدلفة يا عظيم للعلم والتعلم والإيمان ثم اقبلهم يا عظيم مجاهدين في غورة في ساحة القتال ضد الشياطين وعباد الشيطان اللهم من كابر وعاند يا عظيم اللهم نظف الأرض والأجداد منهم يا قدير خذهم إلى الجحيم السفلية خذهم إلى إلى عين القطر يا قدير، خذهم إلى ظلامها الدامس وعمقها يا نور النور. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم في كل لحظة نرجم من ملوك السحلة الكونيين الذين يتسلطون بأسحارهم يا عظيم، اللهم اقطع أسحارهم التي يبثوها من نجم الطرية يا قدير، اللهم اقطع أسحارهم التي يبثوها من نجم الطرية يا عظيم، اللهم ابطل أسحارهم وقطع يا عظيم تواصل طاقاتهم الكونية السحرية من نجم الطرية يا عليم، من نجم الطرية يا قدير يا عليم يا شهيد يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا نور السماوات والأرض، فجر هذه الأسحار في جسد إبليس كي تمزق جسده ولا يجد لها علاجا يا عظيم. اللهم فجر هذه الأسحار في جسد إبليس كي تمزق وتمزق جسده ولا يجد لها علاجا يا عظيم، يا الله العظيم يا الله القدير. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم عليك بكل شيطان انس وجن، اللهم عليك بكل شيطان انس وجن يحول لكي لا تصل كشف مؤامرات هذا الابليس الرجيم اللعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، واخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.